الشرور في كتبنا ومن أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، المادة التي سوف تكون مبرمجة عشية كل يوم أحد تتعلق بمادة التفسير. التفسير كما لا يخفى عليكم من تجلي العلوم، ويكفيه شرفا وفضلا أنه متعلق بكتاب رب العالمين الذي لا يأتيه باطل من يده ولا من خلفه. هذا الكتاب الذي من قال به الصدق ومن قرأه أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، كما قال ذلك الواقفون العالمون بكتاب الله رب العالمين. وحلقات التفسير هذه هي في حقيقة امتداد لتلك الحلقات التي كنت قدمتها في المساجد التي كنت فيها، ولبأس أن يكون هذا المسجد هو استمرار لتلك الحلقات في تفسير ما كنا شرعنا فيه منذ مدة. وآخر ما نود شرحه وتفسيره هو تفسير صور المفصل. وبدأت بأول سورة في المفصل، ألا وهي سورة الحجرات. والمفصل كما لا يخفى عليكم هو من أحسن القرآن، لأن القرآن ينقسم إلى أربعة أقسام: الطوال والمئول والمثاني والمفصل. أما الطوال فهي الصور السبع الأولى: البقرة والعمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف وصورة يونس. وبعضهم قال هي صورة التوبة والأنفال باعتبارهما صورة واحدة والأرجح الأول. ويلي الطوال ما يسميه العلماء المئول، مأخوذ من المئة، وهي الصورة التي جاوزت المئة، أي مئة آية أو تقاربها. ويلي هذا المثل وهو المئول المثاني. المثاني سميت بذلك لأنها تمثل في كل صلاة ويقرأ فيها أكثر من غيرها، أي أكثر من الطوال والمئين. ويلي المثاني المفصل. المفصل قال العلماء سمي بذلك لكثرة الفصل فيه، يعني بين صوره في البسمله. وبعض العلماء قال سمي بالمفصل لأن المنسوخ فيه قليل. الإمام أحمد رحمه الله يسمي المفصل بالمحكم، واختلف أهل العلم في المفصل من أين يبدأ. فبعضهم قال من سورة القتال، وبعضهم قال من سورة قاف، وبعضهم قال من سورة الحجرات. تفصيل القول في هذه، لأن المفصل إما أن يبدأ بسورة القتال أو بسورة قاف أو بسورة الحجرات، فهو لا يعدو أن ينقص بسورة أو يجعل. وقد اخترت في التفسير صور القرآن المفصل لأن العلم به ضروري، وحاجة المسلم إلى معرفته ضرورية، لأن أكثر ما يقرأ الإنسان في الصلاة وأكثر ما يحفظ الناس هي صور المفصل، لا سيما كتاب المفصل. وقد اخترنا أن نبدأ بسورة الحجرات، وسبق أن فسرت الآيات الأولى منها، لكن لا بأس أن أعيد على وجه الإجمال ورغم الاختصار ما ذكرناه في تفسير هذه السورة الكريمة التي استعين الله سبحانه وتعالى على تفسيرها وبيانها كما نسأله الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاهتداء بها وبأحكامها، وأن يجعلنا ممن يتفهم معاني القرآن ويتدبر الألفاظ ويعقل الأحكام، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. هذه السورة هي سورة الحجرات، هكذا سميت في جميع المصادر وفي كتب التفسير وفي كتب السنة، سميت بالحجرات ولم يرد لها غير هذا الاسم. إذن فهي ليست من صور ذوات الأسماء العجيبة، أن العلماء الذين تكلموا في علوم القرآن تكلموا عن الصور التي لها أكثر من اسم، الفاتحة لها سبعة أسماء، ومنهم من قال تحتوي على 25 اسما، وبعض الصور لها أكثر من اسم كصورة محمد اسم صورة القتال، وكصورة النحل اسم صورة النعم، فهذه الصور لها أكثر من اسم، وبعض الصور ليس لها إلا اسم واحد، منها هذه الصورة صورة الحجرات. ووجه تسمية هذه الحجرات هو ذكر اللفظ، ذكر هذا اللفظ في هذه الصورة بقوله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولم ترد هذه اللفظة إلا في هذه الصورة، ووردت نقطة واحدة. ويقال الحجرات هكذا بضم الحاء والجيم، وتقرأ أيضا الحجرات بفتح الجيم، وتقرأ أيضا بسكون الجيم، فيقال الحجرات قرئ بهن جميعا. والمقصود بالحجرات التي هي جمع حجر، قال العلماء الحجرة هي الرقعة من الأرض المحجورة بحائط يحوط عليها، هي رقعة من الأرض المحجورة بحائط يحوط عليها. والمراد بالحجرات هي بنيات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان لكل زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حجرة، كل زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا تسع نسوة، كل واحدة منهن لها حجرة، والحجرة بمعنى الغرفة، ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر الحجرات ولم يذكر البيوت، لم يقل إن الذين ينادونك من وراء البيوت، لأن الأصل هو بيت واحد، وفيه حجرات أي فيه غرف. أصل بيت واحد، وكانت فيه تسع حجرات، لكل زوجة حجرة واحدة، فالمراد بالحجرات هي بيوتات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الحجرات كانت تفتح إلى المسجد، يعني كل باب منها يفتح إلى المسجد، ولم يكن مبنية. قالوا أن الحواجز التي كانت بين الحجرة والأخرى هي عبارة عن جريد النخل، وكانت مبنية في غاية التواضع، حتى قال الحسن البصري رحمه الله تعالى وهو من التابعين أنه دخل إلى هذه الحجرات في زمن عثمان بن عفان حتى قال إني لألمس سقف هذه الحجرات بيدي دليل على تواضعها يعني قال كنت ألمس سقف هذه الحجرات بيدي وفي زمن الوليد بن عبد الملك خليفة الأموي تم ضم هذه الحجرات إلى المسجد لأن المسجد النبي صلى الله عليه وسلم عرف توسعة في خلافة بني أمية فضمت هذه الحجرات إلى المسجد عند توسعة وقال أهل العلم في السير والتاريخ أن الناس بدوا بذلك يعني كانوا يرون الحجرات التي تصل بعد الوفاة فلما ضمت إلى المسجد بمعنى هدمت ودخلت تلك المساحة في المسجد بكى الناس بذلك وكان سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى من سادات التابعين يقول والدته أن لو أبقى الناس هذه الحجرات حتى تكون عبرة وعظة للوافدين من العمار والحجاج الذين يأتون من أباء فينظرون إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع فيذهبون في الدنيا وفي التكاثر في البناء والمفاخرة في البلاد هذه أمية تعيد للسيد وهنا أود أن أشير إلى أمر مهم جدا وهو أن البعض قد تأتيه شبهة في جواز بناء المساجد على القبور يقولون عندنا دليل ظاهر ومعروف وهو أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وجد في المسجد كيف بنى النبي صلى الله عليه وسلم كيف بنى المسلمون وراءه بأن يكون مسجدهم قد ضم قبره وهو قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ أن يقبر وراءه والإنسان لابد أن يعرف السبب بيت النبي قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو بالأصل بيته ولم يكن أو لم تكن هذه البيوتات أو بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذه الحجرات من قمع المسجد المسجد كان من جهة وهذه البيوت كانت من جهة وكان إذا فتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب دخل إلى المسجد ومعلوم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقبر نبي إلا حيث مات هذا قصد الأنبياء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أين يسألون حيث يموتون هذا قصد الأنبياء يعني النبي عندما يموت يقبر يسألون والنبي صلى الله عليه وسلم أينما مات في فراشه لأنه موتي صلى الله عليه وسلم عقب مرض على النبي فلما مات دفن في ذلك المكان وقبر فيه ثم بعد ذلك لما اضطر الناس بعد ان استدعى العمران واصبحت المدينه مدينه النبي صلى الله عليه وسلم تضم القلوب المؤلفه من الناس الذين كانوا يسكنونها او الذين كانوا يفدون اليها من الانصار والاباء لغرض الحج والعمره اضطر الخلفاء في ذلك الوقت خلفاء بني أمية إلى ضم هذه الحجرات إلى المسجد وأصبحت إلى المسجد هذا هو السبب فصرفوا الحجرات المقصود بها بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي الكلام إن شاء الله على سبب تسميتها بذلك وذلك لأن قوما كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينادونه من وراء الحجرات يقول له يا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا أهل أدب يعرفون كيف يتعاملون أو يعاملون نبيهم صلى الله عليه وسلم فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الصورة تأديبا لهم وتأديبا لعامة المسلمين كما سوف نبينه إن شاء الله تعالى بعد قليل هذه الصورة صورة الحجرات هي صورة مدنية باتفاق أهل التأويل يعني نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته من مكة إلى المدينة فهي صورة مدنية باتفاق أهل التأويل أي أهل التأويل وما قدره الإمام السيوطي في الإتقان من أن قوله سبحانه وتعالى في هذه السورة يا أيها الناس اتقوا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أن هذه الآية مكية فهذا قول شاذ قول شاذ يعني مخالف لما ثبت عن العلماء فالسورة هذه كلها سورة مدنية وإن كانت من الواحد قال أن الصورة مدنية إلا أن هذه الآية وهي قول تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا قال أن هذه الآية مكية ولعل وجه الانتباه الذي حمله على ان يقول بان هذه الايه مزيه، مع ان الشيخ صاحب بن عفور رحمه الله في كتابه التحليل والتنوير قال لم يثبت ان هذه الايه مزيه، ومعنى قوله ان جميع الصوره من اولها الى اخرها نزلت في المدينه. اقول لعل السبب الذي جعله يقول ان هذه الايه مزيه ان العلماء الذين كتبوا في علم القران وفي علم الفقه والمدني يذكرون بعض الخصائص المميزات للصور المدنية أو الآيات المدنية والصور المدنية أو الآيات المدنية، فيجعلنا من جملة أو بعض الخصائص أن كل صورة فيها ياء المهنث فيها خطاب ياء المهنث فهي مدنية، وكل صور فيها ياء المهنثين آمنوا فهي مدنية. لكن قال العلماء هذا في الغالب، يعني الغالب في هذا نعم، إذا وجدت صورة فيها ياء المهنث تحكم عليها كأنها مدنية، إذا وجدت يا أيها الذين آمنوا فاحكم علي أنها مدنية، لكن هذا في الغالب. وإلا يوجد بعض الصور مثلا من صورة البقرة هي صورة مدنية باتفاق أهل العلم، ومع ذلك فيها قول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وصورة الحج هي صورة من اعتاد العلماء أنها مكية أو مدنية، والراجع أنها مكية، ومع ذلك فيها قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. إذا الصورة كما قال المحققون من المفسرين أنها صورة مدنية، والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها هذا الياء وهذا الخطاب يا أيها الذين آمنوا خمس مرات، مما يدل على أن هذه الصورة صورة مدنية. وأما من حيث التقييد في نزول هذه الصورة فقد جعلوها في المرتبة الثانية بعد المئة، يعني هذا يدل على انها من اخر ما نزل من صور القران، لان عدد صور القران 114 صور. هذه الصوره صوره الكبرى في ترتيب نزول الصور، في ترتيب نزول الصور هي في المرتبه الثامنه بعد المئه. قال العلماء انها نزلت بعد المجادله وقبل صوره التحريم، وبالفضل قالوا نزلت في السنه التاسعه للهجره، ومعلومه ان النبي صلى الله عليه وسلم في السنه العاشره، يعني السنة بعد نزول هذه الصورة لحق صلى الله عليه وسلم بنزول الآية. أما في ترتيب المصحف فهذه الصورة سورة الحجرات تقع بين سورة سورة البدء وسورة قاف، وهي أول المصحف وقد سبق الكلام عليها. هذه الصورة لها أغراض ولها موضوعات ذكرها الله سبحانه وتعالى في ثنايا هذه الصورة. كثير من العلماء من يسميها بصورة الآداب والأخلاق، يعني هذه الصورة بينت للمؤمنين وللمسلمين وللقارئين لكتاب الله عز وجل جملة من الآداب والأخلاق، الآداب العامة مكارم الأخلاق الآداب الحسنة، وما أحوجنا أيها المستمعون إلى الآداب وإلى هذه الأخلاق التي تلاشت للأسف الشديد في معاملتنا وفي علاقتنا مع بعضنا البعض. وكثير من الناس قد يجهل في مثل هذه الامور ويقول ان ما هو عليه من العباده من الصلاه والصوم او الزكاه او الحج يغطي عنه هذا النقص، وليس عليكم ان الانسان ينبغي ان يكون ملتزما بشرع الله عز وجل في كل شيء، ولا سيما بما يتعلق بالاخلاق وبالاداب وفي علاقته مع الناس، مع المؤمن ومع أهله ومع والديه ومع الجيران ومع المعلمين، حتى مع الكتاب وحتى مع الجار لا بد أن يعطيه شيئا من هذه المعاملة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يؤثر فيه ويرحم الله من شرعه ما قال من وعظ أخاه بفعل كان هذه. الوعظ لا يكون بالقول دائما بالخطاب أو بالكلام، وإنما قد يكون بالفعل لما الإنسان يحافظ على العهود وعلى العهود والمواثيق، ولا يفتي في حديث الناس ولا يفشي أسرارهم ويحفظ الأمانة ويؤديها إلى أصحابها، هذا كله من الأخلاق. وأفضل المسلمين للأسف الشديد اليوم يعجبون مما عليه الكفار من الأخلاق الحسنة، يقول انظر هذا الكافر وليس كذا وكذا وكذا، وتراه يعني متصف ومتحلل بهذه الأخلاق وكأن هذه الأخلاق غريبة عنه. وما هي الا اخلاق القران وما هي الا اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سئلت عائشه رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القران. والله سبحانه وتعالى قال لي وانك لعلى خلق عظيم. قال اهل العلم بالتاويل انك على دين عظيم. فالدين هو خلق. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله كلمه ذهبيه في هذا المال لو كتبت بماء العينين لكان قليلا. قال الدين كله خلق. فمن زاد عليك في الخلق شيئا فقد زاد عليك في الدين. الدين كله خلق. فمن زاد عليك في الخلق شيئا فقد زاد عليك في الدين. ولهذا افضل الناس وخيار عباد الله عز وجل عند الله كما قلت احاديث الاخلاق. ولست في هذه الموعظه بفضل ذكر ما للاخلاق وهذه الفضائل والاداب والسجايا الكريمه الطيبه لست بفضل ذكر ما تستحقه من عنايه ومن وجوب التحلي. فهذا موضوع له وقت اخر وله مجال اخر وله مقام غير هذا ان شاء الله يكون في بعض مطمئنات الجمعه بحول الله عز وجل. لكن اريد ان اقول ان هذه الصوره الكريمه وهي صوره الدراسه يسميها العلماء صوره الاداء وصوره مكارم الاخلاق. لماذا؟ لانها ارشدت الى مكارم الاخلاق ووجوب التحدي بها وفيها النداء بوقت الايمان. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا خمس مرات لانها تناولت هذا الموضوع الهام في حياه المسلمين وهو موضوع الاخلاق. لان الاخلاق هو الذي يؤثر في الناس. فهذه الصوره جاء فيها من وجوب التحدي بالاداب الادب مع الله والادب مع الرسول والادب مع النفس والادب مع المؤمنين والادب مع عالمنا. كل هذه الاداب جاءت على هذا الشكل الرهيب والنسخ البديع. حتى قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هذه الايات تعلمت هذه الصوره صوره الحجرات هذه الايات ادب الله تعالى بها عباده المؤمنين فيما يعارفون به الرسول صلى الله عليه واله وسلم من التوقير والاحترام والتبجيل والاعراض. وقال الامام القاسم رحمه الله في كتابه محاسن التاويل هذه الصوره انفردت باداب جليله. هذه الصوره انفردت باداب جليله بمعنى ان الاداب التي انفردت بها هذه الصوره لم يرد ذكرها في الصور الاخرى. انفردت باداب جليله ادب الله تعالى بها عباده المؤمنين فيما يعاملون به رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوجيه والتوقيع. والامام القرطبي رحمه الله لما فسر هذه السوره الكريمه ذكر ان من اسباب نزولها انه كان في العرب جفاء وسوء ادب في خطابهم للنبي صلى الله عليه واله وسلم. كان عندهم جفاء يعني غلظه في الطباع وفي المعامله وفي خطابهم للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما كانوا ينادونه كما يناديه اصحابه الموقرون المعظمون له يا رسول الله يا نبي الله. إذا وجدوا مغضبا لا يكلمون وإذا تكلموا معه خفضوا أصواتهم. لكن العرب الذين كانوا يأتون من البوادي ما كان عندهم هذا الملف. فربما أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم في وقت يعني لا يكون فيه الاستئذان مرغبا أو يأتونه إلى بيته وقد أفضى إلى أهله يأتون في وقت العورات. وهذه أداة علمنا الله سبحانه وتعالى إياها أن الإنسان لا ينبغي أن يستأذن في كل وقت. كذلك لا ينبغي مثلا أن يكلم الناس في كل وقت. الآن أصبح هذا النقال الذي يسمي به كثير من الناس أصبح الناس لا يعرفون يعني أدبا في الاتصال مع الناس. ربما استيقظ في نصف الليل في منتصف الليل يقول أنا أريد أن أكلم فلان. وكم من مرة تريد أن مثل هذا النوع من الأذى. يعني في منتصف الليل او الى الصبح ساعه تسمع يعني الجوال من الصبح فيقول لك يا شيخ سؤال. يعني وكانه بهذا السؤال اراد يعني ان يخرج من هذا. وربما سالك عن التعرف بالصلاه او الصوم في هذا الامر. ولهذا ينبغي الانسان ان يعرف هذه الاوقات التي يستاذن بها لان الكلام في الهاتف ليس كلام في البيوتات او عند الاجوال. ينبغي ان يعرف هذه الاشياء. والله سبحانه وتعالى انزل الصوره من اجل ان يؤدب هؤلاء الاعراب الذين كانوا يأتون من البوادي ولهذا قال القرطبي لما كان في العرب جفا وسوء ادب في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم هو تسليم الناس حتى في كلام مع الناس يراقبونها والمرضيه الى قال بيكون الاسماء التي لا يحبونها يكرهونها ويكرهونها ومع ذلك يتداولون فيما بينهم انزل الله هذه الصوره قال في تسليم الاخلاق ولحاله الاداب انزل الله سبحانه وتعالى في مكان الاخلاق ولعلم هذه الاداب وهذه الصوره صوره الدكتوراه نزلت بعد صوره الفتح والعلماء رحمهم الله عندهم كلام فيما يسمونه في المناسبه التي تكون بين الصور والايات المناسبه بين الصور والايات هذا علم من علوم القران مثاله ان هذا القران وان نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في وقت او في زمن وصل الى 23 سنه وقد تكون ظروفا لنزول تلك الايات او تلك الصور او تلك الاحكام متباينه احيانا ومع ذلك نجد ذلك التاليف وذلك الترابط الموجود بين اياته وصوره مما يدل على ان هذا القران لو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلاف ذلك فاياته يخطف بعضها بعض واحكامها يشد بعضها بعض فكل شيء فيه بتناسب وارتباط ولهذا تكلم العلماء عن موضوع مسموه بالمناسبات من الايات والصور حتى ان من العلماء من اخرجه من مختلف التصميم كما فعل برهان الدين البقاعي في كتابه نظم التراث في تناسب الايات والصور الف الكتاب في سن المجلدات يبين فيها المناسبه التي تكون بين الايه والصور او بين الصوره والاخرى او بين الايه والتي تليها او بين الايه والتي قبلها او بين اواخر الصوره واوائل الصور يوجد دائما وجه الكرامه وهو امر بديهي فمثلا انت لو قرات على سبيل المثال حتى ارجع الى الموضوع لو قرات قول الله سبحانه وتعالى ارايت الذي يكذب بيوم الدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يقوم على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم الذين هم راعون ويمنعون المعنى هذه الصوره بقي المصلين على فيها خصال الكاذبين من انهم البخل لا يقوم على طعام المسكين والرياء لا يصلون الى الله سبحانه وتعالى ويمنعون المعروف ويقهرون اليتيم وفي صوره الشهره التي تاتي صوره المعروف قال بعض الائمه ان اعطينا فضلا فصل الى ربك وحق ان شانك هو الحق قالوا الصفات التي ذكرت في سوره الشهره هي الصفات المضاده للصفات التي ذكرت في سوره المعروف فقوله تعالى ان اعطيناك الشهره يعني اعطيناك الخير الكثير وهؤلاء لا يعني ينفقون مما اعطاه الله عز وجل فصلي لربك فامر بالصلاه وفي الايه اخرى زوال من المصلين اما يصلون وفي التصرف كانوا عن صلاه الله وهنا قال فصلي لربك امره بالاحرام وفي سوره المعون قال الذين هم يرعون ان لا يؤمنوا بالله وانما يصلون لطلب نعمه ربنا من الناس والحرب امره بالنحر وهو من اشد القربات واشار اليه في كتب المواد في سوره المعون ويمنعون المعون وفي قوله ولا يقوم على اصحاب المسلمين فكل صور اخرى من الفراغ لكن هذا الفراغ من حيث ترتيب هذا من حيث ترتيب هذه الصور في القران الكريم وهنا تاتي المساله هل ترتيب الصور في القران امر توقيف او امر اجتهاد قال العلماء ان ترتيب الايات في الصور هذا امر توقيف لا بد فيه من الاجتهاد يعني لو قرأ الإنسان مثلا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لكان هذا قد وقع في خطأ جسيم وأراد أن يغير ما أثبته الله عز وجل فترتيب الآيات في الصور أمر توقيفي لكن اختلفوا في مسألة ترتيب الصور هل هو أمر توقيفي يعني الاجتهاد فيه للعلماء ولا للصحابة أم أنه اجتهاد وأصح الأقوال في هذا أن المعتبر والأخطار توقيفي لأن المسلم بينه وبعض الاجتهاد وهذا الاجتهاد كان في فعل الصحابه ولهذا الصور التي هي موجوده الان في المصحف على هذا التقييم هذا هو الذي ادفع عليه المسلمون وهو ما يعرف بمصحف الامام مصحف عثمان رضي الله عنه في هذا التقييم الان المعروف من سوره الفاتحه الى سوره الناس ولهذا يوجد هذا التناسب وهذا التعارض بين كل سوره واخرى فمثلا ما وجه المناسبه بين سوره الحجاره ذكر بعض اهل العلم من كتب في هذا الموضوع ثلاث اوجه للترابط بين سوره الفتح وسوره الحجرات أولا سورة الفجر بدأ الله سبحانه وتعالى فيها أحكام قتال الكفار. السورة لو قرأتم ما جاء في آياتها تجدون حديث المسلمين مفصلا عن قتال الكفار. وفي هذه السورة الله عز وجل في سورة الحجرات ظهر أحكام قتال البغاة، والبغاة من المسلمين، لأن الله عز وجل قال فقاتلوا أنت في سبيل، فأحكام قتال الكفار غير أحكام قتال البغاة، البغاة من المسلمين. وإن أمروا أن آل قتالهم إذا لم يرجعوا إلى الحق ولم يفيقوا إلى جماعة المسلمين. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ختم سورة الفتح بقول الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم مغفرة وأجر عظيم. وعد الله عز وجل بأنه وعد المؤمنين الذين يعملون الصالحات بأن لهم مغفرة وأجر عظيم. هذه السورة الحجرات افتتحها الله عز وجل بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. هذا الذي فيه تذكير للمؤمنين بهذه الحرمة وبهذه المرتبة العظيمة عند الله، مما ينبغي منهم أن يحافظوا على هذه المكانة وعلى هذه الدرجة، وذلك بطاعة الله ورسوله. يعني إذا كان الله عز وجل قال لهم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات مغفرة وأجر عظيم، يعني إذا أردت يا عبد الله أن تحظى بهذا الفضل وهذا الثواب الجديد الدائم الذي لا ينقطع فعليك بأن تديم طاعة الله تعالى. ولهذا لما ختم سورة الفتح بهذه الآية وبهذا الوعد العظيم قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. هذا الوجه الثاني. أما الوجه الثالث فسورة الفتح وكذلك سورة الحجرات فيهما تشريف وتكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا في مطلع كل سورة منها، لأن سورة الفتح فيها قول عز وجل إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذلك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصر الله نصرا عليك. هذا فيه تشريف وتكريم لمقام النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك سورة الحجرات قال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. هذا يدفع المؤمن ويدفع كل من يقرأ هذه الآيات، هذا التشريف يقتضي من المؤمنين الرضا بما رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون احترام المؤمنين لنبيه صلى الله عليه وسلم في القول والفعل والهدي كله. يعني هذا الشيء ماذا يقتضي منا ان نكون نحن محافظين على هذا الشيء بان نطيع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا وجه المناسبه التي بين سوره الفتح وسوره الحجرات. اما تفسير هذه السوره فنبدا بالايه الاولى منها وهي قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. نتناول في هذا الطرف هذه الآية الأولى وهي أدب عظيم من الآداب التي ينبغي على كل واحد منا أن يتدبر نحو هذا الخطاب، لأنه من الأهمية بمكان. ولو أن كل مستمع لهذه الآية عقل فحوى ومضمون هذه الآية وتعرف على أحكامها وعلى مضمونها لكان من الذين أطاعوا الله وأطاعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن يطع الله ورسوله كان في الهادي في الدنيا والآخرة لا خلاف في ذلك. وهذه الآية وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ذكر العلماء في سبب نزولها كما روى ذلك البخاري في صحيحه بسند لعبد الله بن الزبير، وكذلك روى هذا الحديث أو سبب نزول هذه الآية الإمام أحمد والترمذي والنسائي عن أبي ابن أبي مليكة قال أنه وفد رجل من بني تميم، بني تميم قبيلة من قبائل العرب، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت المفروض تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إما تأتي إليه لأجل أن تسلم على يديه أو تأتي إليه لتبايعه على ما طلبه منهم أو تأتي إليه للوفود من أجل أن تتعرف على أحكام الإسلام، لأنه لم يكن في ذلك الوقت وشكل الاتصال مبينا للناس، يعني ما يعلمه النبي صلى للناس في ذلك المكان يصل الى الافاق. لم يكن هذا، لم تكن هناك اذاعه ولا كتب ولا اشرطه ولا شيء من هذا القبيل، وهو الان موجود بحمد الله متوفر ولم يعن شيء سبحانه وتعالى على العباد. فكان الناس يحتاجون ان ياتوا من الامطار ومن الافاق ياتوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ويسالون عن فقدم هذا الرجل من بني اليمين، فقال ابو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، وابو بكر في لغه العصر مدير النبي صلى الله عليه وسلم لا يكاد يفعل، وكان في السن كثير، وكذلك عمر بن الخطاب. ابو بكر وعمر افضل هذه الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ابو بكر ثم عمر رضي الله تعالى عنهم، وهم الشيخان. يعني إذا قال أهل العقيدة الشيخان يقصدون به البخاري ومسلم، أما أهل العقيدة إذا قالوا الشيخان يقصدون بذلك البخاري ومسلم. فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وفد بني تميم، ومن المعقول جدا أن لا يتكلم جميع الناس، إذا جاء بكر لابد أن أو جاء وفد من الوفود لابد أن يؤمر عليه أحدا ليكون هو المتكلم بين يديهم لا يتكلم جميع الناس. فقال ابو بكر صلى الله عليه وسلم امر عليهم القعقاع بن معبد رجل من بني تميم. فقال عمر امر عليهم القعقاع بن هاشم، يعني ابو بكر اشار الى رجل وعمر فقال اشار الى رجل وهو القعقاع بن هاشم، وهو الصحابي الجليل المعروف الذي لما قال صلى الله عليه وسلم يرحمه من في الارض يعني يرحمه من في السماء، قال القعقاع بن هاشم والله ما راى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن يعني يأتي الحسن أو يأتي الحسين بن المسلم فيمسكه ويقبله. استعجب واستغرب ما قرأ من حاله، قال والله إنني علقت به ولد ما قبلت واحد منه. قال له إنا من لا يقبل لا يرحم. وهذا كان طبعا سكان البوادي. فعمر الخطاب أشار إلى المسلم قال أما عن أقرأ من حاله. فقال عمر أبو بكر بن عمر ما عرفت إلا خلافه، يعني أردت أن تخالفه. فقال له عمر ما عرفت خلافه. فما رايا حتى ارتفعت اصواتهما، يعني حتى حالة الحصامات حتى ارتفعت اصواتهما فوق الحد المطلوب. ثم بعد ذلك يبين كيف كان ادب الصحابه رضي الله عنهم، ثم ان الله عز وجل في شانهما قران من اليوم القيامه، حتى كانوا بعد ذلك اذا تكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم كان الواحد منهم يتكلم في اذن صاحبه حتى يسلمه يقول له اعيد الكلام خشيتا أن يدخل في هذا الوعيد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت الآية. والله سبحانه وتعالى ابتدع هذه الصورة كما لاحظتم وسمعتم في آية خطاب هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا، وهو خطاب تشريف وتكليف، خطاب تشريف وتكليف، يعني أيها المخاطب لقد تصرفت بأنك من أهل الإيمان، لكن اعلم أنك أيضا مكلف بمقتضى هذا الخطاب ومقتضى هذا التشريف. والله عز وجل في كلمة هذا النداء والخطاب كرره في القرآن في مواقع كثيرة تقريبا 90 مرة، يعني 90 مرة في القرآن تقريبا 89 مرة بالضبط. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه يا ايها الذين امنوا، يا ايها الذين امنوا، وتوجد في القران ثلاث صور افتتحها الله عز وجل يا ايها الذين امنوا، سوره المائده وسوره الحجرات وسوره المنتهى يا ايها الذين امنوا، وفي سوره المائده تكرر هذا النداء 11 مره، والله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا، وافتتاح النداء في المؤمنين كما قال الشيخ طه بن عاشور رحمه الله يدل على أهمية ما يريد بعد ذلك النداء لتترقبه تسمعه من شوق، لأنه إذا قال يا أيها الذين آمنوا لابد الإنسان أن يسمع وأن يعي ما يأتي بعد ذلك الخطاب وبعد ذلك النداء. إذا فإذا سمعت يا أيها الذين آمنوا أو أن الله عز وجل ابتدأ آية أو خطابا بقوله يا أيها الذين آمنوا دل ذلك على أن الالتزام ما فرض به من مقتضي الاجتماع، يعني إذا قال يا أيها الذين آمنوا إما أن تفعل وإما أن لا تفعل وكلاهما من الإيمان، وأن مخالفة ذلك الخطاب هو نقص في الإيمان، وقد يكون نقص الإيمان. ولهذا قال مقالة من أهل العلم ونسب هذه الأحاديث إلى الحوت أنه قال إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فألق إليها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يعني أيها المؤمن إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فاستمع إلى ذلك النداء لأنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. في هذه الآية شر هذا الله عز وجل قال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ومعنى قول الله عز وجل يهدي الذين امنوا كما قال ابن جرير عليه رحمه الله يهدي الذين امنوا يعني يهدي الذين اقروا بوحدانيه الله وفي نبوه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لا تقدموا هكذا قرأ الجمهور يعني الجمهور القراء قرأوا لا تقدموا من التقديم ان لا تقدموا شيئا بين يدي الله ورسوله. وهنا حدث المفعول بإرادة التعميم لم يقل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا قولا أو لا تقدموا فعلا أو لا تقدموا حكما أو لا تقدموا قضاء أو لا تقدموا فتوى هذا لا تقدموا. وحدث المفعول لماذا لإرادة التعميم لإرادة التعميم معنى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا لا قولا ولا فعلا ولا حكما ولا قضاء ولا فتوى ولا أمرا بين يدي الله ورسوله بل أنفقوا حتى يأتيكم أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى الأول. وقرأ بعضهم وهي قراءة يعقوب وقرأ بها ابن عباس الإمام الضحاك قال ابن المسيرين لا تقدموا من التقدم الأولى لا تقدموا من التقديم. وقرأ بعضهم لا تقدموا من التقدم وأصلهم لا تتقدموا تعود بفتحة التآية والمعنى أن لا تسبقوا الله ورسوله بقول أو جهل. وهذا المعنى أنزل للآية أن لا تسبق الله ورسوله بقول أو جهل. ولهذا رجحه الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب أضواء البيان وقبله حافظ بن حجر. والمعنى لا ينسب لها سواء قلنا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله معنى من التقديم أي لا تقدموا بين يدي الله ورسوله قولا أو فعلا أو لا تتبعونه بقول أو بفعل. ولهذا إذا تأملنا في تفسير السلف لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله تجدها أصول في معين واحد. فابن عباس كما ثبت عنه في السنة الحسن أنه فسر قول الله عز وجل لا تقدموا بين يدي الله ورسوله قال لا تقوموا خلاف الكتاب والسنة. لا تقوموا خلاف الكتاب والسنة يعني إذا علمت أن يكون العالم أو أيها الرجل أو أيها المفتي أو أيها الواعظ أن هذا القول الذي تفعله أنت من شريعة الله عز وجل سواء كان قول الإمام أو غيره وأنت تعرف وتعلم علم اليقين أنه مخالف لكتابك مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن تقول به لا ينبغي أن تقول به لأنك لو قلت به تكون قد تبتعد وعلى قول الله ورسوله وتكون قد شرعت للناس ما لم يأت بانتهاء الدولة. وقال الإمام مجاهد في قوله لا تقدم بين يدي الله ورسوله لا تستهزئ على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء حتى يقضيه الله تعالى على الإنسان. وقال أيضا الإمام ابن مجاهد رحمه الله أي لا تقدم بشيء من أمر حرب حروبكم أو أمر دينكم حتى يكون الله سبحانه وتعالى هو الذي يقضي فيه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية آية عظيمة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تقدموا شيئا لا قول ولا فعل حتى تعلموا هل هذا مما قاله الله وقاله الله صلى الله عليه وسلم أم لا. ولهذا كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول لا يجوز للمكلف أن يقبل على شيء حتى يعلم حكم الله تعالى. نعم إذا أنت تريد بشيء من أمور الدنيا أما يتعلق بالنباح لا خلاف له بشرط يجوز لك أن تسأل الهاجر ويجوز لك أن تسأل الحاجر في المعاملة لا بأس. لكن إذا كان الأمر يتعلق بشرع الله يتعلق بدين الله عز وجل فلا ينبغي أن تسأل هواك أو أن تسأل الجاهل أو أن تستثني نفسك بل لا بد أن تطلب الحكم الشرعي من مظالمه. كنت عالما في بحر الرقاب وفي قواعد الشرع في استنباط الاحكام هذا كذلك، وان بدءا غير مما انتفق به في دين الله عز وجل. هذا هو المطلوب. وكثير من الناس قد يخطا حتى في مسائل البيع والشراء، يظن ان البيع مثلا والشراء او امور تجاره كما قال بعضهم هي امور شطار، يعني تجاره شطار، يقصدون بذلك يعني المهم تعرف لما تبيع وتشتري. لكن ينبغي الانسان ان نعلم ان ثمه قواعد واصول في الشرع، ما هو البيع الجائز، ما هو البيع المحرم، ما هو الشراء الممنوع المحظور، ما هو الشراء الجائز المباح، ما هو البيع الذي يبالغ مع التوزيع، ما هي الامور التي يجوز لك التجاره فيها، الامور التي لا تجوز لك فيها التجاره. هذا امر مهم، لا يمكن ان تمرر انفك في مثل هذا الامر ثم بعد ذلك يعني يصعب عليك الخروج. كما نجد بعض الناس هداهم الله يذهبون الى البنوك ويقترضون هذه الاموال اموال طائله، ثم بعد ذلك لا يستطيعون كيف يجدون الحل للمشكله فيما يخرجون من ذلك المازق، ثم بعد ذلك ياتون الى الائمه وياتون الى المشايخ ويسالونهم كيف يخرجون من ذلك. والمعلوم ان الانسان اذا كان هو السبب وكان هو المقصر في ذلك الحكم فانه يتحمل تبعه ما جاءه من مآسف ومن ذلات، لأن الله سبحانه وتعالى لما عصيته ابتلاك بمثل هذه الأمور. فلابد للإنسان قبل أن يبادر وقبل أن يقول شيء وقبل أن يفعل شيء لابد أن يعرف حكم الله عز وجل. فهذه الآية إشارة إلى ذلك، لا تقدموا بين يديك إمرأتك. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في تفسير هذه الآية قول عظيم وقول جميل، قال: لا تقولوا حتى يقول، ولا تأمروا حتى يأمر، ولا تسمع حتى يبكي، ولا تقطع امرا حتى يكون هو الذي يحكم به ويحكم. كلام جميل، يعني لا تقل ايها الانسان حتى يقول الله ويقول الرسول، ولا تحكم ايها الانسان حتى يحكم الله ويحكم الرسول، ولا تبكي شيئا حتى يبكي الله ويبكي الرسول، ولا تقل بشيء حتى يقضي به الله ويقضي به الرسول. فان تنازعتم شيئا فردوه الى الله ورسوله ان كنتم تؤمنون بذلك واليوم الاخر. ولهذا قال الله عز وجل: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني امامنا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله. انظروا هذا الحديث، واتقوا الله، اتقوا الله معنا خافوا الله وراقبوا الله، واجعلوا بينكم وبين عذابه وسخطه وحرمته سقايه، تجعلكم في امن من ان يلحقكم عذاب الله عز وجل وسخطه ومقته في الدنيا والاخره، فتقرا مباركه من الاعذاب في الدنيا وتعاقب في الاخره على ما قدمتم. واتقوا الله. وقول الله عز وجل اتقوا الله، قال العلماء هذا تعميم بعد التقديم، لان التقديم بين يدي الله ورسوله مخالف للتقوى، ومع ذلك بدا به لا تقدم بين يدي الله ورسوله. لماذا؟ لاهميته، لأهميته، لأنه قد يقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لكن قال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، فأخر الأمر بالتقوى مع أنه يستحق الابتداء، لكن لماذا أخره؟ لأهمية الأمر الأول: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. واتقوا الله عز وجل كما يقال هي رأسه، ورأس صفة مقابة الله وهي تقوى الله عز وجل. ولهذا كانت وصية الله تعالى من أولين والآخرين تقوى الله عز وجل، ورأس الوصين الذين أوتوا في يدي قبلك وإياهم أن تقوى الله. ونبي الله أشرف الخلق أمره الله عز وجل بالتقوى، لا يمكن للإنسان أن يستطيع أن تقوى الله. لكن بعض الناس الذي إذا قيل له اتق الله أخذ من بيت الجنة كما قال الله عز وجل. الله عز وجل قال لك: يا أيها النبي اتق الله، مع أنك ظن هو أكبر الله. قال: أما إني أتقاكم إليه وأخشاكم، ومع ذلك ربنا عز وجل قال: واتق الله، يعني كل إنسان يستحضر هذه الملاحظة ويعتقد أن الله سبحانه وتعالى يرقبه ويطلع عليه في كل ما يقول وفي كل ما يسمع وفي كل ما يفعل، هذا يجعله أن يخاف الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال رسول الخبير لما سئل عن التقوى قيل له: ما التقوى؟ قال: ان تعمل بطاعه الله على نور من الله ترك ثواب الله، وان تترك معصيه الله على الموت من الله دفعت العقاب. ولهذا تحصل على كثير ما يمر بتقوى القرآن ذلك، لأن امتثال الأوامر واجتناب النواهي نهي نابع عن التقوى. إذا لم تكن عنده تقوى لم تكن عنده مقام. تأتي الإنسان وتقول له اتق الله لأن الله سبحانه وتعالى سوف يعذبك في يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى سوف يبتليك بذلك، الله سبحانه وتعالى سوف يعاقبك. إذا لم تكن عنده تقوى لا يخاف الله عز وجل، يمكن أن يؤمن ولا يمكن أن يبعد عن الحجاب ولا يمكن أن يطبع ما قاله الله عز وجل. قل الربا حرام. قل كيف الربا حرام؟ يا أخي أموال الإنسان ينميها تدخل وبعد ذلك يعني تنمو، وكون الناس يعني يتعاملون بالربا في البنوك ضربة قضية. إيش بها لي؟ ما هو المال؟ يقول لك الذهب رجلي بس الذهب قيمته هو محرم. يعني هو شيء عادي. لا شك أن الإنسان إذا لم تكن عنده مخاوف من أن تقوم الله عز وجل لا شك أنه سوف يتهجر على هذه الأحكام. فكيف نريد أن من أحكام هذه الآية فسوى نذكره بعض التعليل، وهي معقولة من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. انظروا كيف حكم الله عز وجل هذه الآية، قال: إن الله سميع عليم. وهذا هو الوجه المناسبة بين كل آية أو أمر أو نهي كيف يختمه الله عز وجل. أحيانا تجد غفور رحيم، تجد عزيز حكيم، أحيانا تجد سميع عليم. ذكر الله عز وجل لهذه الأسماء ولهذه الأوصاف يكون تبعا للمعنى الذي ذكره الولد. فلماذا قال سبحانه وتعالى إن الله سميع عليم؟ هذا فيه تحذير للمؤمنين من أن يقدموا أو أن يقعوا فيما نهوا عنه من التقدم بين يدي الله ورسوله، وأن يخالفوا ما أمر به من تقواه ومخافته. فلهذا قال: واتقوا الله إن الله سميع عليم. سميع هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى متصف بماذا؟ بصفة السمع. وصفة السمع هي صفة الكمال، لا كما يقول المعطلة أن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بالسمع. قال: لأن السمع صفة المخلوق. وإذا قلنا بأن الله يسمع دل ذلك على أن الله سبحانه وتعالى له أباء كأبر المخلوق. أو كالمشبهة الذين قالوا أن الله سبحانه وتعالى له سمع يسمع المخلوقات. وكلا الطائفتين على باطل. والحق أن السمع هو صفة كمال الله عز وجل. الله عز وجل يسمع. وسمعه ليس كسمع المخلوق. الله سبحانه وتعالى يسمع جميع الأصوات. في جميع الأوقات في مختلف المواضع فيها، حتى قالوا عن سمع الله عز وجل: إن الله تعالى يسمع دبيب النملة السوداء على الحجرة المساء في ليلة الظلمة. سبحان الله. يعني إذا كان وقت عنده أن يسمع مثل هذا، إذا لا ينبغي عليك يا عبد الله أن تتجرأ أن تقول شيء وتعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا يسمع وأن الله سبحانه وتعالى غير مطالع عليك، لأنك قد تخفي شيء عن المخلوق لكن لا يخفى ذلك على الله سبحانه وتعالى. ولهذا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. قبل شيء من الكلام حول هذه الآية الكريمة والمتعلقة بالاسمين بأسماء الله عز وجل، وهما قوله سبحانه وتعالى: إن الله سميع عليم، لإكرامنا صفة السمع وصفة العلم. وتقدم معنا الصفة الأولى وهي صفة السمع لله سبحانه وتعالى، وهي صفة الكمال. والعلماء يقولون أن سمع الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين: سمع الإجابة وسمع الإدراك. سمع الإجابة كقول الله سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم الخليل: إن ربي لسميع الدعاء. قوله سميع الدعاء أي مجيب الدعاء، كقول المصلي: سمع الله لمن حمده، بمعنى استجاب الله تعالى لمن حمده دعا إجابته. فهذا النوع الأول من أو القسم الأول من أقسام السمع، سمع الإجابة. وأما القسم الثاني فهو سمع الإدراك. سمع الإدراك ما معناه؟ معناه هو أن الله سبحانه وتعالى يسمع كل صوت خفي أو ظاهر. يعني الصوت إذا كان ظاهر فهو يسمع ظاهر، وإذا كان خفيا حتى وإن اختار بالأصوات الأخرى فإن الله سبحانه وتعالى يسمعه ويريه. هذا هو سر الإدراك، وهو ما جاء في قول الله عز وجل بسورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادل في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. حتى كانت من المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: الحمد لله الذي وسع صدره الأصوات، والله إني لفي الحجرة والمرأة التي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها لما ظهر منها وهي تجادله ونفسها محاورها. قالت عائشة: وإنه لا يخفى علي بعض حديثه، يعني هي في الحجرة. قالت: وهي تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم أكن أسمع كل ما كان تقوله منه، وإنه لا يخفى علي بعض الحديث. والله عز وجل سمعها من فوق سبع سماوات. قال: سامع الله قول الذي تجادل به وتشتكي الله والله يسمع تحاورها. ولهذا قال: الحمد لله الذي وجع كلهم من الله. انظروا كيف كان الصحابه والرب عليهم يعظمون ربهم وخالقهم ويذكرون ما ثبت له من اسماء وصفات. هذا النوع من السمع قال العلماء هو سمع الادراك، لانه هو سمع فيه احاطه الشمول بكل شيء. وسمع الادراك كما قال العلماء قد يراد به الاحاطه الشمول، كالمثال الذي ذكرناه في هذه الآية: قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها. وقد يراد به التهديد، سمع الإدراك قد يراد به التهديد. مثل العلماء لهذا بقول الله عز وجل: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير وهم يهود. قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، قال الله عز وجل: سألتهم ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. فأثبت لله سبحانه وتعالى صفة نفسه، قال: إن الله تعالى فقير. وهم كذبون في هذا الشك، لأن الله سبحانه وتعالى غني كل غنى، بدليل أنه يعطي هذه الدنيا ويعطي هذه الخيرات لكل المؤمن، كل المؤمن هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربه، وما كان عطاء ربك فقيرا. هذا السمع الذي هو سمع الإدراك يراد به التهديد، وهنا سمع الإدراك يراد به التأييد. أول يراد به التأييد، والثاني يراد به التأييد. ومثل العلماء هذا بقول الله عز وجل لما قال لموسى وهارون: إنني معك ما أسمع وأرى، أي أسمعون ما تقولان وأبينكما وأنصركما، أسمع ما تقولان وما يقال لكما. فقول الله عز وجل: إنني معك ما أسمع وأرى، أي أسمع كلامكما. وعلى ذلك قال: فإنني معكما. فهذا قال العلماء هو سر الإدراك، لكن بمعنى التأييد والنقل. ثم قال الله عز وجل: عليم. هذه الصفة الثانية، والشك أن علم الله سبحانه وتعالى علم الوجه، كيف كعلم الله؟ لأن علم المخلوق محدود، لكن علم الله سبحانه وتعالى علم الوجه. ولهذا الله عز وجل قال: قد أحاط بكل شيء علما، كل شيء الله سبحانه وتعالى أحاط به علما. وصفة العلم يعني أعد وأجمل من صفة السمع. لماذا؟ لأن السمع يتعلق بالمسموعات، أما العلم فيتعلق بالمعلومات. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: والله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، بل قال: واعلموا أن الله يحكم بين المرء وقلبه. سبحان الله، يعني حتى تلك الخواطر التي تدور في ذهن العلم والإنسان الله سبحانه وتعالى يعلمها. قد تلبس على الناس وقد تخدع الناس وقد يقول أن الأرض سلام، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم أخبارك ويعلم الله عز وجل مقاصدك ويعلم إرادتك ويعلم حتى هذه الخواطر التي تجد به. لكن برحمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يؤاخذك على هذه الخواطر وعلى هذه الوسائل، لأنه محاسب على ذلك ما سلم إلا. ولهذا لما أنزل الله سبحانه وتعالى قوله لله الذي سواه وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هذه آية صعبة على المؤمنين. قال: ما في شيء يعني تبدوه يعني تظهرونه أو تخفوه يحاسبكم به الله. ولكن قال الله عز وجل بعد ذلك لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فقال بعض اهل العلم ان هذه الايه لا يكلف الله نفسا الا وسعها نسخت الايه الاولى وهي قوله تعالى تجد ما تشددون او تقول ما تكون. وقد بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ما لم تعد او تعلم، يعني هذه الخواطر وهذه الوساوس وهذه الافكار التي تدور في ذهن الانسان وتدور في خلده لا يحسب عليها ما لم يقل او يعلم. لكن مع هذا ينبغي للانسان يعني ان يكثر الدوران في هذه الخواطر وفي هذه الوساوس. لماذا؟ لانه كما يقول العلماء ومنهم ابن الجوزي رحمه الله ان هذه الخواطر وهذه الوساوس بعد ذلك اذا استحكمت الانسان وكثرت عليه تصبح الخاطره بعد ذلك فكره، والفكره قد تنمو وقد تثبت حتى تصير حقيقه. ولهذا بعض الناس لما تكثر عندهم هذه الاوتار وهذه المثبت لا يكون عندهم من القوه ما لا يرضونها، فبعد ذلك تستحي من ذلك فيدخلوا بشكه في العقيده، يدخلوا بشكه في العقيده حتى في امر العباده في امور كثيره. ولهذا لا ينبغي للانسان ان يخلد الى افكاره او الى خواطره، لا سيما اذا كانت خواطر يعني مغشوشه خواطر غفلت بالله عز وجل ينبغي ان يبعدها. لكن المقصود من هذه الايه ان الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. يعني كل ما ظهر منك ايها الانسان من كلام او فتوى او قضاء فاحذر أن تكون قد قدمت حينا بين يدي الواصل. وما يؤخذ من هذه الآية الكريمة من أحكام هذا إن شاء الله سوف نذكره في موضوع قصة المؤمن بحول الله سبحانه وتعالى، والذي يكون يوم الأحد على أن يكون يوم الثلاثاء هو قرأ في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى. ومعنى السيارة يعني أنا داخل جديد كل إنسان يعني وراء السيارة مع نزل لا هذا قال ما المقصود بحوله أن سورة الحجرات ليس لأجل غير هذا، والمقصود أن من رفع السماء في سورة الإخلاص يعني قول العلماء بعض العلماء أن السماء في سورة الإخلاص يعني أن هذا تسمية وليس هذا وصف، يعني التسميات هي قد تلد يعني اما تلد في الحديث واما تلد في قول الصحابي، اما كون الاثنين صوت ابلاغ وعمل فيها صوت الادب هذا ليس تسمية، هذا وصف لها اللي حاولته من الادب والاخلاق، فهذا ليس سورة الحجرات لا تعرف من جنب هذا الاسم. بعض اهل العلم قالت لا يستطيع أن يطلب العلم التدين فمعنى ذلك أول هذا التفسير أنا أعتبره هو من التفسير المهمة ومن التفسير التي يستفيد منها طالب العلم خاص دون المبتدع، لأن المبتدع قد تغيب عنه أشياء كثيرة. أولا لأن الشيخ طه بن عاشور من أئمة اللغة ولغته قوية جدا، وهذا التفسير قال العلماء هو تفسير بلاغ، والبلاغ لا شك انها مستوى ليس تفسير كلام جميع الناس، زد على ذلك ان له بعض القول في التفسير الذي يسمى تفسير العلمي تفسير الاشكال، زد على ذلك ان عقيدته في الاسماء والصفات محموله لانه على عقيده الشاعريه، ولهذا لا ينصح به في المنتجين، لكن كون الانسان اذا كان يميز هذه الامور وهذه السلبيه التي ذكرتها فانه يستفيد من هذه الكتاب غايه الاستفاده. وانا منذ شرع يعني من شرع كتب التفسير فاستفيد منه فوائد كثيره كثيرا ما اظن منها في تفسيري لبعض الايات او بعض الصور، وامر الله تعالى ان يستفيد من الكتاب. يعني من فتحوا شيء يعني يذهبوا أما المواضيع التقنية أو غير ذلك هذه مهمة إن شاء الله، بس قلت أن لا هذه عبارة خاطئة. يعني بعض الناس يقول بأن الواجب أكثر من الأوباء. هذه مقولة تنسب إلى الشيخ حسن بن عبد الله. والواجبات أكثر من الأوقات، وهذا يعني خطأ. يعني الواجبات يمكن أن تكون أكثر من الأوقات، يعني لو قلنا هذا في اجتهاد المعرفة. كيف الله سبحانه وتعالى يكلفك بالواجبات ولا يعطيك من الوقت الكافي لتقوم بهذه الواجبات؟ لا يمكن. فالواجبات التي فرض الله تعالى علينا كاد تكلف وهي موافقة الأوقات التي وهبها الله تعالى علينا. اللهم إلا أن يقال الواجبات تستجيب فيها هي واجبات الدعوة عنها. يعني يجبون بعض الأشياء من بل يجبها مع الدولة هذا هو في يقول الواجبات من الله. لكن الواجبات هي الوجبة الشرعية. الواجبات الشرعية الله سبحانه وتعالى قد ما لها أن نزيل الأوقات فنستطيع أن نؤديها في غاية الراحة وفي فسحة من الوقت. رب سبحانه وتعالى التوفيق لما بين الصلاة كم صلاة كل صلاة تقوم من الخمس دقائق هذا كم الواجبات بس كنت تصلي خمس صلوات مع ذلك تصلي فرق ولا شيء. رمضان الله كان صيام فرض عليك شهر وحده من النهار لا يوجب عليك الصيام الا ان يكون الصيام من الكفاره. الحج رحمه الله تعالى فرضه مره في العمر صلاه العيد اوجبها الله تعالى مره في السنه. الزكاه فرضها رحمه الله لما تكون غنيا بشروط معينه. اذا كل ما كلف الله سبحانه وتعالى به انه تتجاوز لان الله سبحانه وتعالى لا يوجب عليه. اما القول بانه يوجب اكثر من الاوقات وكما اخبر عنه